السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد خرافات وأساطير. أيها الأحباب الكرام، مسألة اليوم مسألة عجيبة غريبة يراها الناس بين أيديهم وقد لا ينكرونها. ما هي؟ هل تعلم أن من الناس من يتوضأ بماء كثير جدا، فإذا فتح الصنبور وتوضأ ووضعت إناء كبيرا في نهاية وضوئه وجدته توضأ بثلاثة لتر، أربعة لتر، عشر ألتار؟ هذا الرجل رجل مسرف في الماء. ومن الناس من إذا دخل ليغتسل تحت في المغتسل فتح الدش، فإذا أخذت الماء الذي اغتسل به وجدته اغتسل بعدة آنية ممتلئة من الماء. هذا الإسراف من الماء، هذا الإسراف في الماء مكروه أيها الأحباب الكرام. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالتبذير في الماء لا يجوز. فإذا أردت أن تتوضأ افتح الصنبور، حنفية يعني، افتح الصنبور قليلا وتوضأ ولا تفتحه على الآخر فينزل الماء كثيرا، وتوضأ وضوءا تتشبه فيه بالحبيب عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. تتصور هذا المد ملء الكفين ماء يكفي الحبيب صلى الله عليه وسلم وضوءا. انظر، مد واحد يكفيه عليه الصلاة والسلام وضوءا. ثم يقول أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام: وكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. الصاع يعني أربعة أمداد، أربعة أمداد أو خمسة أمداد، يعني بالصاع أو صاع ومد يغتسل به عليه الصلاة والسلام اغتسالا شرعيا. إذن إذا فتحت الدش تفتحه خفيفا وتبدأ تغتسل، وتستطيع بفضل الله عز وجل أن يصل الماء إلى جميع الجسد وأن تنظف الجسد جيدا مع هذا الماء القليل. بل بعض الناس يفتح الدش على الآخر ويترك بعض الأماكن جافة. إذن الإسراف والتبذير لا ينبغي، ولكن هذا الإسراف وهذا التبذير الذي نراه الآن قد أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات النبوة ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فاسمع إلى الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وجاء الحديث برواية: في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور بالضم، يعني يغسل العضو في الوضوء مثلا أكثر من ثلاث مرات، وهذا مكروه أن تزيد على ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زاد على ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم عليه الصلاة والسلام. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ثم قال: من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم عليه الصلاة والسلام. يعتدون في الطهور بالضم، والطهور بالفتح يعني يسرفون في أخذ الماء، فالطهور يعني الماء. إذن ينبغي للمسلم أن يكون وسطا في مثل هذه الأشياء، وأن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيقلل في استعمال الماء. ولا تنسى أن الماء نعمة عظيمة، ولو أن المسلمين الذين يتوضؤون كل يوم خمس مرات بدل من أن يتوضأ أحدهم بماء كثير دبر مدا واحدا، وفر من وضوء مدا واحدا. انظر في ملايين المسلمين على وجه الكرة الأرضية كم سيتوفر من الماء في الوضوء أيها الأحباب الكرام. إذن ينبغي لنا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي لنا ألا نسرف أو نبذر، لأن الإسراف والتبذير نوع من أنواع التشبه بالشيطان، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء أيها الأحباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.